ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا نظرنا إلى جزيرة العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأينا أهلها يتخبطون في دياجير الشرك والضلالات والانحرافات الاجتماعية والانحرافات الدينية قبل بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كانت جزيرة العرب تموج في أنواع كثيرة من الظلم، بل كان الواحد منهم يتغنى أنه ظالم، بل ويفتقر بالمظالم كما قال الشاعر: وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي. وقال آخر: والظلم من شيم الرجال، وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وقال آخر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهكذا إلى أنواع المظالم التي كانوا يفتخرون بها من العدوان ومن البغي على بعضهم بعضا. أضف إلى ذلك أعظم شيء وقعوا فيه، وهو الشرك بالله جل وعلا. صرفوا العبادات إلى الأصنام التي كانت حول الكعبة المشرفة. كان فيهم رجل معظم يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكان هذا الرجل قد نشأ في أمر عظيم من الديانة والمعروف والصدقة والنجدة وغير ذلك، وكان يتميز بالديانة، فقدمه أهل الحرم على كل أحد. وخرج إلى الشام فوجد بلاد الديانات وبلاد الرسل يعبدون الأصنام، فأخذ من تلك الأصنام وأدخلها في جوف الكعبة، أدخل هبل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. ثم بعد ذلك دعا العرب إلى عبادة الأصنام والأوثان، فتبعتهم الحجاز، لأنهم كانوا يتأسون بولاة الحرم وأهل البيت. فجاءت مناه في ساحل البحر الأحمر. ثم بعد ذلك اتخذ العرب اللات بالطائف، ثم اتخذوا بعد ذلك في وادي نخلة اتخذوا العزى وعبدت من دون الله جل وعلا. ثم كان لعمر بن لحي رئي من الجن، فأوحوا إليه بأن الأصنام التي كانت تعبد في أيام نوح ودًا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا مدفونة بجدة، فذهبوا إلى تلك المنطقة فاستخرجها، ولما جاء الموسم وزعها إلى قبائل العرب، ثم انتشر الشرك في جميع الجزيرة العربية. هذه هي عبادة الأوثان من دون الله جل وعلا. وقبل بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تخبطوا في أنواع من العبادات الباطلة. كانوا يصلون واعتبروا التصفير والتصفيق حول الكعبة اعتبروا ذلك عبادة لله جل وعلا. قال الله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيقا وتصفيرا، اتخذوا تلك هي الصلاة. وكان الواحد منهم أيضا يعظم الأصنام والأوثان فلها يسجدون ولها يتقربون وإليها ينذرون. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كانت لشركائهم فلا يصل إلى الله. هذه هي حال أهل الجاهلية، كانوا يحلفون باللات والعزى، وقليل منهم من يحلف بالله جل وعلا، يحلف باللات والعزى ومنات وسائر الأصنام. كان الواحد منهم إذا خرج خارج بلده وأراد أن يسجد لشيء ونسي معبوده، اتخذ شيئا من التراب ثم اعتقل الشاة فحلبها على ذلك التراب ثم سجد لذلك التراب من دون الله جل وعلا، كما قال أبو رجاء العطاردي فيما نقله عنه الإمام البخاري وغيره. أيها المسلمون، كانوا في ضلال مبين، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في الطعام وفي الذبائح كانوا يذبحون لأصنامهم ولأوثانهم، صرفوا هذه العبادة وهي الذبح لله جل وعلا، صرفوها للأصنام والأوثان، واتخذوا فيها من القيود والآثار ما حكى القرآن ذلك. يقول الله عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله سيجزيهم بما كانوا يفترون. كانوا يذبحونها للأنصاب ويذبحونها للأوثان من دون الله جل وعلا، ولذلك كان ينكر عليهم زيد بن عمرو بن نفيل وكان على الحنيفية السمحة، يمر عليهم وهم يجرون الشاة إلى الأنصاب فيقول: يا معشر قريش، فيرفعون إليه أبصارهم فيقول لهم: الشاة من الذي خلقها؟ فيقولون: الله. ثم يقول لهم: من الذي أنزل لها المطر؟ فيقولون: الله. ثم يقول لهم: من الذي أنبت لها الكلى؟ فيقولون: الله. فيقول لهم ويخاطب عقولهم: فلم تذبحونها لغير الله جل وعلا؟ لم تذبحونها للأنصاب؟ لم تذبحونها للأوثان من دون الله جل وعلا؟ والله هو الخالق، والله هو الرازق، والله هو المالك سبحانه وتعالى. ولكن هي تقليد الآباء والأجداد. أيها المسلمون، وجعلوا أيضا من الأطعمة ما لا يأكلها إلا الذكور، وهي الوصيلة، ولا يأكلها الإناث. قال الله جل وعلا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. أيها المسلمون وإذا شئتم أن تعلموا جهل العرب كما قال عبد الله بن عباس من سره أن يعلم جهل العرب فليقرأ قول الله جل وعلا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. يئد ابنته يئد هذه البنت خوفا من العار وخشية من الإملاق وهو الفقر فيدفنها وهي حية. يقول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإن سألتم عن مشارب أهل الجاهلية كانوا يتبارون بشرب الدماء إذا نحروا جزورا فإنهم يسارعون بآنيتهم إلى الدماء التي تتساقط منها إلى الدماء التي تهراق منها فيملؤون منها الآنية ثم يتبارون على شربها كما قال الله جل وعلا وأخبر في كتابه الكريم بأن ذلك رجس جعل الله عز وجل ذلك رجس أو دما مسفوحا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أيها المسلمون من مشارب أهل الجاهلية الخمر يشربها الواحد حتى يذهب عقله ويقول فيها الشعر ويقول فيها القريض محبة في الخمر وكان مما قال شاعرهم ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. أيها المسلمون أحوال الجاهلية يندى لها جبين الإسلام يندى لها الجبين إذا نظر تنظر إلى أحوال أهل الجاهلية من القتل والقتال وسفك الدماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. سموا شعبان كما قال بعض أهل العلم بشعبان لأنهم يتشعبون في الجزيرة العربية قتلا وسفكا للدماء وأخذا للحرمات فيما بينهم كما قال بعض أهل العلم. كذلك إذا شئت وسألت عن نكاح أهل الجاهلية كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. نكاح الناس اليوم وهو أن يطلب الرجل إلى الرجل موليته فيصدقها ثم يتزوجها. ونكاح آخر كان الرجل إذا طهرت زوجته من طمثها قال اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه رغبة في نجابة الولد فإذا حملت إن شاء أتاها. ونكاح ثالث وهو نكاح بعضهن لا تمنع أحدا يدخل عليها فإذا حملت ووضعت نادتهم ثم قالت تلك البغي وهو ابنك يا فلان فيسمى باسمه. ونكاح رابع وهو نكاح البغايا ترفع الراية فوق بيتها ولا تمنع أحدا أرادها فإذا حملت ووضعت جاءت بالكاهن أو القافة وحضر القوم جميعا ونظر إلى الصبي وإلى الحاضرين ثم قال هذا ابنك يا فلان، فيسمى بذلك الرجل ويلتاط به ولا يمتنع أن يسمى باسمه ويكون عائلا له. هذا هو نكاح أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن سألت عن حج أهل الجاهلية فهو تجمعات مكثفة يتجمعون من أول ذي القعدة من أطراف الجزيرة العربية، فيذهبون إلى سوق عكاظ 15 يوما يقولون الشعر والهجاء والفخر. وأحسن قصيدة قيلت علقت على أستار الكعبة، فتلك المعلقات السبع قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتجهون إلى مجنة فيمكثون إلى نهاية ذي القعدة. ثم بعد انتهاء ذي القعدة ودخل ذو الحجة يتجهون إلى ذي المجاز، ومنها يجوزون إلى منى في يوم التروية. هذا حجهم. تلبيتهم، عامة العرب يقولون هذه التلبية: لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانت لبعض القبائل تلبية خاصة بها، وهي تلبية عك اليمانية، كانت تقدم بين يديها غلامين أسودين يلبيان فيقولان: نحن غرابا عك. فتقول عك ردا لتلك التلبية: عك إليك عانية عبادك اليمانية كيما نحج الثانية. كانوا يحجون حول البيت وهم عراه رجالا ونساء، تطوف المرأة وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هكذا عباد الله، فجاء الإسلام وبعث الله عز وجل محمدا صلوات الله وسلامه عليه أمام تلك الدياجين الكبيرة، فقام عليه الصلاة والسلام في خضم تلك الجهالات وفي خضم تلك الحماقات صلوات الله وسلامه عليه، قام داعيا إلى توحيد الله جل وعلا. قام وهو يريد أن يقتلع الجاهلية من جذر قلوب الرجال في مكة المكرمة. قام عليه الصلاة والسلام بالدعوة السرية ثم الدعوة الجهرية، ولم يستجب له إلا القليل، وأيده القرآن بمحاربة الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أيها الناس، إن اقتلاع الوثنية من قلوب أولئك الرجال صعب وعسير، ولذلك لاقى عليه الصلاة والسلام ما لاقى في اكتتافها، لاقى من السب والشتم والتحذير وسفك الدم والضرب وسائر الأذى ما لاقى صلوات الله وسلامه عليه، لأجل هذه الكلمة ولتقر في قلوب الرجال لا إله إلا الله. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نفعني الله وإياكم بيد كتابه وسنة نبيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، لقد دئب نبيكم صلوات الله وسلامه عليه إذ بان أن كان في مكة دأبا ليس له نظير في محاربة الجاهلية، حاربها بشتى أنواعه بأقصى ما يمكن. حاربها عليه الصلاة والسلام ودعا أصحابه ودعا المستضعفين إلى الوقوف أمام هذا الطاغوت العظيم، فوقف صلوات الله وسلامه عليه ووقف في صفه المستضعفون من أصحابه أمام الجاهلية. وكان في آخر الأعوام وقبل موته صلى الله عليه وسلم، إن شئت قلت بأشهر أو بأسابيع، وقف في بيت الله الحرام وقد قضى وأعانه الله على القضاء على الجاهلية. وقف بعرفات الله، وقف بذلك المشعر وقد انتهت الجاهلية، ووعد الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه. وكان آخر معركة خاضها في عرفة معركة كلامية بليغة عظيمة، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة؟ ألا وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مستضعا في بني سعد فقتلته ذيل. ورب الجاهلية موضوع، ألا وإن أول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وأعمر عائشة رضي الله عنها وعدا للجاهلية الذين كانوا يقولون: إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. صلى الله عليه وسلم حج قارنا وعدا للجاهلية، وأعمر عائشة بعد حجتها وعدا للجاهلية الذين كانوا يقولون ويعتقدون ما يعتقدون. فلا ينبغي لنا أن تتنفس الجاهلية في أزماننا وبعد بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. على المسلم أن يسعى جاهدا في رد مسائل الجاهلية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهي كثيرة وكثيرة وفيها مؤلفات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم سلمنا في أوطاننا، اللهم ادفع عنا هذه الحروب وهذه الخطوب التي لا دافع لها غيرك ولا كاشف لها سواك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك إلا وفقته وأعنته وسددته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.